بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 11 من آيات سورة النور، وهي آيات الإفك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إلى آخر الآيات الكريمة، حتى يعني لا نطيل عليكم. يعني أورد الآيات إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، من الآية 11 إلى 26. قال: سبب النزول. قال: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من قصة الإفك المشهورة التي اختلقها عبد الله بن أبي بن سلول وأشاعها ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الرجوع من غزوة بني المصطلق، فأنزل الله هذه الآيات. تعرفون يعني القصة، يعني ملخصها أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يعني كانت نزلت عن يعني عن الهودج الذي كانت تركب عليه، وكانت رضي الله عنها يعني خفيفة، يعني كانت نحيفة الجسم في ذلك الوقت، يعني لا يشعرون بوجودها. تعرفون كان يعني مثل كأنها غرفة يعني كده فوق الجمل ومغطاة بالستائر وكذا. فلما أرادوا يعني أن يتحركوا، فظن الذين يعني يحركون الجمل ظنوا أنها في الداخل، فتحرك الجيش، كانوا نزلوا يعني في ذلك المكان، فتحرك الجيش وحسبوا أن أم المؤمنين أنها في الداخل. فلما رجعت فإذا بها تجد الجيش يعني قد تحرك، فحزنت، ولكن قالت يعني تجلس تنتظر في الطريق، وبالتأكيد أنهم يعني إذا وقفوا في المرة القادمة ولم يجدوها سيرجع أحد يبحث عنها، فظلت جالسة في مكانها. فوافق ذلك أن الصحابيا كريما هو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، كان أيضا تأخر لبعض حاجته، فهو في الطريق يريد أن يلحق الجيش، فإذا بأم المؤمنين جالسة على الأرض تنتظر، فسألها وعرف منها القصة، فحملها على يعني على بعيره، ويعني ركبت على البعير وقاد هو البعير، يعني أمسك بزمامه ومشى حتى أدركوا الجيش ووصلها. فالمنافق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين افترى على أم المؤمنين رضي الله عنها، وجدها يعني ركب الجمل ويقود بها الجمل صفوان بن المعطل، فاتهمها رضي الله عنها بما هي بريئة منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى في تبرئتها هذه الآيات الكريمة. قال: والغرض الذي سيقت له تبرئة عائشة رضي الله عنها وبيان الموقف الذي يجب على المسلم عند الإشاعات الضارة بأحد المسلمين، والنهي عن الحلف على ترك فعل الخير، لأنه من ضمن الإيه يعني من ضمن المواقف التي حصلت أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على صحابي كريم يعني كان من قرابته ووقع يعني في هذه الفتنة يعني وتكلم يعني كان ممن خاض في أم المؤمنين رضي الله عنه فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه ما كان يعني ينفق عليه ويحسن إليه فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ولا يأتلي يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة وهنا نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه يعني لا يحلف أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وهي صفة مسطح يعني اللي هو طيب قال ومناسبتها لما قبلها لما عظم شأن الرمي بالزنا على سبيل العموم ذكر أبشع قصة في الرمي على سبيل الخصوص يعني بعد المقدمة التي فيها الوعيد الشديد في عقوبة يعني اتهام بريء بالزنا على وجه العموم ثم ذكر هذه القصة التي هي أبشع قصة في رمي يعني أطهر يعني وأعف امرأة يعني رضي الله عنها وأرضاه قال وبين الحال الذي يجب على المسلم في مثل هذه المواقف وأعلن براءة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال والإفك أقبح الكذب وأفحشه والمراد به هنا رمي الحصان الرزان الطاهرة الساحة رضي الله عنها بالرجل الصالح صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه يعني اتهموها برجل هو من أصلح الناس ومن خيرة الناس ممن شهد بدرا وقد استشهد بعد ذلك غازيا في أرمينية سنة 19 رضي الله عنه استشهد في فتح أرمينية تعرفون الجمهورية اللي في أوروبا هذه في أيام عمر رضي الله عنه كان فتح في أيام عمر وعثمان يعني بدأت الفتوحات في تلك الأماكن فسنة 19 رضي الله عنه الذكواني يعني نسوة يعني عشيرة من بني سليم يعني قال والعصبة في الأصل الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض والمراد بهم هنا أربعة أشخاص أو خمسة يتقدمهم عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم كانوا أربعة أو خمسة هم الذين يعني تكلموا في أم المؤمنين رضي الله عنه قال ومعنى منكم أي ممن يظهر الانتساب للجماعة الإسلامية والأمة المحمدية يعني لجماعة المسلمين ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام قال والمخاطب في قوله لأن بعض هؤلاء يعني من كان منهم يعني مؤمنا فهو منكم يعني من الأمة يعني ولكن أذنب يعني وأخطأ والذنب يعني لا يخرجه عن كونه من المسلمين وأما عبد الله بن أبي بن السلول المنافق فهو يعني كافر باطنا ولكن يعني ظاهرا هو من المسلمين ظاهرا بمعنى تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فلهذا قال ممن يظهر الانتساب للإسلام فهو من المسلمين يعني في الظاهر قال والمخاطب في قوله لا تحسبوه شرا لكم هو من ساءه ذلك من المؤمنين وخصوصا أصحاب القصة قال لا تحسبوه شرا لكم فقال من ساءه ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول يعني وخصوصا يعني أعظم من تضرر بذلك يعني من أم المؤمنين وصفوان فقال لا تحسبوه شرا لكم يعني هذا ليس شرا باعتبار العاقبة الحميدة التي ترتبت عليه قال والشر الضرر وإن كان مصحوبا بفائدة مرجوحة إذ الشر المحض هو جهنم يقول الشر المحض هو جهنم ما عدا جهنم يعني أي شر آخر فهو يعني يكون فيه خير وشر، ولكن يكون الشر غالبا عليه يعني. فطالما إذا غلب السوء فهو شر، حتى لو كان يعني ليس خاليا من الفائدة. والخير النفع وإن كان مصحوبا بضرر مرجوح، إذ الخير الذي لا شر فيه هو الجنة. يعني الجنة خير لا شر معه، يعني كل ما فيها خير ليس فيها أي سوء. لكن ما عدا الجنة أي خير في الدنيا فليس خالصا، يعني لابد يكون مصحوبا بشيء من الضرر وكذا. ولكن إذا كان الخير هو الغالب والأعم فيكون الأمر خيرا. فإذا الحكم على الشيء بأنه خير أو شر في الدنيا يعني ليس معناه أنه صاف تماما مثلا، وإنما يعني باعتبار ما يغلب عليه يعني. قال وإنما كانت قصة الإفك خيرا، يعني مثلا قصة الإفك الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها خير. قال لا تحسبوه شرا لكم، قال إيه لا تحسبوه شرا لكم، فيعني وصف الله سبحانه وتعالى بأنها يعني ليست إيه ليست شرا، بل قال بل هو خير لكم، فوصفها الله بأنها خير. مع أن حادثة الإفك يعني فيها يعني ظلمت أم المؤمنين رضي الله عنها وتعرضت لضرر وسيء إليها، ومع ذلك سمى الله تعالى ذلك خيرا ونفى عنه أن يكون شرا. فهذا مثال يوضح أن العبرة بالعاقبة وبالغالب، فما كان يعني من العواقب الحميدة أكبر وأعظم، فسمى الله تعالى ذلك خيرا رغم أنه فيه طبعا ضرر وفيه شر. قال وإنما كانت قصة الإفك خيرا لبراءة الساحة وثواب الصبر على الأذى وانكشاف كذب المنافقين واتخاذ الحيطة والحذر منهم ونزول كثير من الأحكام التي تسعد المجتمع المستمسك بها. يعني سبحان الله، يعني شو طبعاً الخير باعتبار ما ترتب عليه من الثواب والأجر الأم المؤمنين رضي الله عنها، وكذلك ما فيه من نزول آيات كريمة فيها الثناء عليها، ويعني وهذا يعني شرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى ينزل بشأنها قرآنا. وكما ذكر يعني على مستوى يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى مستوى الأمة الإسلامية، يعني انكشف كذب المنافقين ونزلت أحكام فيها عبرة وفيها عظة. قال ومعنى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال أي على كل واحد من أهل الإفك وزر جريمته على سبيل العموم. وللذي كان محور الشر في الإشاعة يعني عبد الله بن أبي عقاب خطير لا يخطر على البال. فالذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول. فالله تعالى قال كل من شارك في يعني اتهام أم المؤمنين رضي الله عنها له ايه ما اكتسب من الاثم، له نصيبه من الوزر والاثم، لكن النصيب الاعظم والاكبر للذي تولى كبره اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، هو يعني راس هذه الفتنه واول من احدثها. وقوله تعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. قال إلى آخر الآية عتاب من الله لمن خطر بباله المعنى السيء عند سماع قصة الإفك أو لم يقف منها موقف المكذب لها. ومعنى لولا هلا، يعني لولا وهلا وألا هذه أدوات تحضيض اللي هو يعني فيها نوع من الزجر والتعنيف يعني. قال وهي إذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ والعتاب، في توبيخا وعتابا يعني. قال وإن دخلت على المضارع أفادت التحضيض، إذن إيه إذا دخلت على الماضي تفيد التوبيخ والعتاب، وإذا دخلت على المضارع تفيد التحضيض اللي هو الطلب بعنف يعني وزجر يعني. وإذا دخلت على الجملة الاسمية كانت امتناعية، يعني مثلا ايه لولا تستغفرون الله، يعني استغفروا الله بس ايه طلب يعني فيه شده كده وزجر يعني. نعم. قال فتدل اذا دخلت على الجمله الاسميه كانت امتناعيه فتدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. قال واذ ظرف لظن، إذ ظرف لظن، يعني إذ معنى حين، يعني ولولا إذ سمعتموه، يعني ولولا حين سمعتموه، هي ظرف زمان، يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني قال والمعنى هل لا ظننتم بأنفسكم خيرا حين سمعتم قصة الإفك، وأنه لو كان رجل منكم مكان صفوان أو امرأة منكم مكان عائشة لا يخطر على باله أنه يسارع إلى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل بخبر السماء، فكان اللائق لمثل هذه الفرية أن تقابل بقولكم هذا إفك مبين، أي كذب ظاهر وافتراء واضح. قال وقد ظن بعض الصحابة في هذه الحادثة بأنفسهم خيرا، وهو إيه؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان التطبيق الأمثل يعني لهذه الآية الكريمة. فقد دخل أبو أيوب الأنصاري على زوجته أم أيوب رضي الله عنهما فقالت يا أبا أيوب أسمعت ما قيل؟ قال نعم وذلك الكذب. قالت يا أبا أيوب أسمعت ما قيل؟ قال نعم وذلك الكذب. أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك لو كنت مكان عائشة؟ قالت ضعي نفسك مكان عائشة، لو متأخرة عن الجيش وجاء واحد ينقلك ولا كذا، يعني هل ممكن أنك يعني تقعيد في الزنا وتستهينين بهذا الأمر؟ فقالت لا والله. فأبو أيوب قال ولو كنت أنت يا أبا أيوب مكان صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال لا والله يا أم أيوب. أو في بعض الروايات أنه قال يعني وأنا لو كنت مكان الصفوان يعني يستحيل يعني أن أسيء إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن أقع في هذا المنكر. قالت فعائشة أفضل مني وصفوان أفضل منك، وصفوان أفضل منك. وفي بعض الروايات العكس أنه أبو أيوب هو اللي تكلم، قال إيه؟ أنه أبو أيوب قال لا لو أنت مكان عائشة كنت تفعلين هذا؟ قالت أعوذ بالله. فقالوا أنا لو مكان صفوان يستحيل أن أفعل هذا. ثم قال أبو أيوب فعائشة أفضل منك وصفوان أفضل مني، فقال إذا كنت يعني أنا وأنت لا يمكن أن نقع في هذا المنكر، فكيف نظن بعائشة وصفوان الذين هم خير منا أنهم يقعون في هذا؟ فهذا معنى إيه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال ولقد عاتب الله بهذه الآية من لم يكن حاله كمثل حال أبي أيوب وأم أيوب، وأنه كان ينبغي أن يظنوا بأنفسهم الطهر، ومن باب أولى يظنونه بأمهم عائشة رضي الله عنها. وهنا يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، حين بأنفسهم تعني عموم المؤمنين، يعني أن المؤمنين كنفس واحدة، يعني قال إيه فسلموا على أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. فهذا هو القصد، يعني أن المؤمن يظن بالمؤمنين خيرا، وكما يعني يظن بنفسه الخير فغيره من المؤمنين أولى منه وأفضل منه وهم أولى أن يظن بهم خير. قال ومعنى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل لا أتى أصحاب الإفك على إفكهم بأربعة عدول يشهدون بحصول ما رموا به أم المؤمنين، وهذه الجملة لتوبيخهم ودحض فريتهم وأنها ليس لها أساس. وقوله فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، لا يدل على أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لكانوا صادقين، فإنهم لو أتوا بأربعة شهداء ما خرجوا عن كونهم كاذبين، إذ إن قوله في أول القصة إن الذين جاءوا بالإفك صريح قاطع في كذبهم عند الله والناس، ولكن ذكر الشهود هنا لقطع وساوس الشيطان من نفوس المسلمين ببيان أن دعواهم لا دليل عليها، وليس المراد أنهم عند الله كاذبون لعجزهم عن الإتيان بأربعة شهداء، وأنهم لو أتوا بالأربعة كانوا صادقين في حكم الله، وإن كانوا كاذبين في علم الله كما زعم ذلك بعض أهل العلم فإن هذا تأويل رديء. يعني يقول بعض الناس يعني أخذ الآية على ظاهرها أن يعني الذي يأتي بالشهداء حتى لو كان كاذبا فهو يعني إيه طالما أتى بالشهداء فهو يعني في الأحكام الظاهرة يكون قد أدى ما عليه وكذا إلى آخره، فيقول يعني طالما هو كاذب حتى لو أتى بالشهداء يعني كاذبين، فالقصة كلها كذب وإفك وافتراء. فالمقصود أنهم يعني لم يأتوا بالشهداء، بس حتى لو أتوا بالشهداء لكانوا كاذبين لأنهم افتروا هذه الفتنة. قال: إذ إن شهود الزور لو قضى القاضي بشهادتهم لا يطلق عليهم أنهم صادقون، ولا يخطر على بال واحد منهم أنه صادق لقضاء الحاكم بشهادته، ولذلك قال في آية القذف: وأولئك هم الفاسقون، ولم يقل الكاذبون، لأنه قد يكونون صادقين في الأمر نفسه ومع ذلك لا يخرجون عن كونهم فاسقين، لأنهم خرجوا عما يقتضيه الشرع من الستر عند العجز عن الإثبات، بخلاف أصحاب هذه القصة فإنهم كاذبون على كل حال. وده يعني في غير قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد يأتي أحد مثلا على جريمة زنا بثلاثة شهداء فيكون من الفاسقين حتى لو كانوا صادقين، يعني قد يكون هؤلاء الثلاثة رأوا الحادثة فعلا ووقعت حادثة الزنا ورأوها، لكن هم فاسقون عند الله تعالى، فقال وصفهم بأنهم فاسقون، يعني لم يقل كاذبون، أنهم هم صادقون يعني في حقيقة الأمر، يخبرون عن شيء وقع ورأوه، لكن هم فاسقون لأنهم خالفوا أمر الله، الله أمرهم أن يستروا عليه طالما لم يجدوا أربعة، أمرهم الله بالستر فلم يستروا فخالفوا أمر الله وشهدوا وهم يعني مأمورون بالستر فكانوا فاسقين. لكن كل هؤلاء الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة الله تعالى وصفهم بأنهم كاذبون، يعني مش بس فاسقون، يعني مش مسألة يعني. وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: بيان لشدة خطورة هذا الإفك، وأنه لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهل وإن كان لا يهمل لأصاب الذين لم يقفوا من الإفك موقف المكذب له بسبب من دفعوا فيه عقوبة خطيرة وقت تلقيهم الإفك وروايته دون تبصر، ويظنونه شيئا يسيرا وهو كبير عند الله مسبب لسخطه. واضح المعنى، يعني لولا رحمة الله تعالى لأصاب يعني هؤلاء الذين يعني لم يبادروا إلى تكذيب هذا الإفك لأصابهم إيه عذاب شديد. نعم. قال: ومعنى ولولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أي وكان ينبغي لكم بمجرد أول السماع أن تقولوا ما ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نتكلم بهذا، متعجبين من هذا الأمر الغريب، وأن تكذبوه وتصفوه بأنه بهتان أي لا أصل له. فحقيقة البهتان أن تصف الإنسان بما ليس فيه من النقص، بخلاف الغيبة فإنها وصف الإنسان بما فيه من العيب في ظهر الغيب. من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه ما تقول، يعني هو فيه عيب، هو موجود فيه بالفعل، ولكن الذي يجب عليك أن تستر عليه وألا تتكلم في عيب هذا في غيابه. فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه ما تقول، أما البهتان قال إلا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أنه يصف بعيب ليس فيه. فلهذا قال كان الواجب على المؤمن أن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. قال: وقوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أي ينصحكم الله ويزجركم وينهاكم، هذا معنى يعظكم، أن ترجعوا إلى مثل هذا الموقف ما دمتم أحياء، ما دمتم أحياء. إن اتصفتم بالإيمان الحق فلا ترجعوا لمثله أبدا. ويوضح الله لكم الحلال والحرام، ولا شك أن توضيحه وتبيينه عن علم وحكمة، فالمنهج الذي رسمه لكم هو خير منهاج. قال وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قال بيان للعقوبة الشديدة التي أعدها الله لمن يحب إشاعة السوء في المجتمع الإسلامي، وأن مثل هذا التشريع من رحمة الله بعباده ورأفته وفضله عليهم ليسلم مجتمعهم من آفة الانحلال الخلقي. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إلى قوله والله السميع عليم، يعني هي آية الإفك هي 10 آيات هي التي يقال لها آية الإفك، والبقية يعني تتم للموضوع لكن نزلت يعني دفعة واحدة 10 آيات هي التي يقال لها آية الإفك. قال تنفير من إشاعة السوء في المجتمع وتحذير من متابعة نزغات الشيطان ومسالكه، فكل شر يصيب الإنسان إنما سببه الشيطان وهو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولولا أن الله يمن على بعض العباد فيرزقهم التوبة والإنابة ويزكي نفوسهم لترد الناس في الحضيض ولخبثت نفوسهم ولكنه يوفق عباده الصالحين إلى الخير وهو الذي يسمع ما خفي من أقوالهم ويعلم ما تحدث به نفوسهم. ثم يقول سبحانه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. قال نزلت بسبب ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة وكان ابن بنت خالته، يعني صلة القرابة كان ابن بنت خالته، وهو من المهاجرين الأولين البدريين المساكين. إذن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل، فهو مسكين ومهاجر وقريب، وبالإضافة إلى ذلك فهو بدري أيضا، وهو من بني المطلب بن عبد مناف، فهو من ذوي القربى، وكان أبو بكر ينفق عليه، فبلغه أنه كان ممن يتحدث بقصة الإفك، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه، فأنزل الله هذه الآية، فقال أبو بكر بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. الله تعالى قال إيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى نحب أن تغفر لنا، وعاد يعني إلى الإنفاق عليه وكفر عن يمين. قال وقوله ولا يأتلي يعني يحلف، أن الإيلاء هو الإيه؟ الحلف، مأخوذ من الإيلاء وهو الحلف واليمين. وأولو الفضل والسعة أولو الطول والغنى، والمراد أبو بكر، ومعنى أن يؤتوا ألا يؤتوا، يعني ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني لا يحلفوا ألا يؤتوا، يعني هذا المعنى، على حد قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح يعني أي لا أبرح، ومعنى وليعفوا وليصفحوا أي وليتناسوا الإساءة وليتجاوزوا عنها. وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم للحض على العفو والصفح، فإنه سبب لعفو الله ومغفرته. وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآيتين وعيد شديد لمن رمى الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، ومعنى الغافلات السليمات الصدور النقيات القلوب المطبوعات على الخير البعيدات من الشر. وهذه الأوصاف كناية عن عائشة رضي الله عنها، وهذا يعني حسبها إيه؟ هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى عليه. قال ولله در حسان إذ يقول في وصفها حصان رزان لا تزن بريبة، حصان رزان لا تزن بريبة يعني لا تتهم، حصان يعني محصنة عاقلة، يعني لا تزن بريبة يعني لا تتهم بريبة، يعني ليست محلا يعني للتهمة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، معنى غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل، يعني أنها لا تأكل لحوم الناس، يعني لا تغتاب الناس، لا تغتاب الناس. يعني هذه العبارة يعني هي كناية عن عدم الغيبة، لأن الغيبة هي أكل اللحوم الآخرين، فالذي يعني يصبح شبعان من لحوم الناس هذا يعني معناه بات إيه يغتاب الناس، أما الذي يصبح جائعا من لحوم الناس يعني وغرث أي يعني خميصة البطن أو جائعة من لحوم الغوافل، يعني لا تتكلم في الناس يعني ولا تأكل لحوم الناس، يعني يصفها بأنها ليست من أهل الغيبة. أن يحب أحدكم يأكل لحم. قال: حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطل. هذا ثناء حسن رضي الله عنه. وطبعا كما تعلمون يعني هو حسن رضي الله عنه وارضاه كان يعني ممن وقع في هذه الحادثة ثم يعني تاب إلى الله واستغفر ويعني وأثنى على أم المؤمنين ومدحها بهذه الأبيات رضي الله عنه. استعمل الغوافل بمعنى الغائب، غائب غير حاضر. نعم. المصنف شرح الغافلات بشرح يعني هنا في مدح أم المؤمنين أن الغافلة تأتي أحيانا بهذا المعنى وبهذا المعنى، فهنا في مدح أم المؤمنين يعني وصفت بأنها غافلة بمعنى سليمة الصدر، يعني كأنها إيه يعني غافلة عن طرق الشر، يعني كأنها لا تعلم إيه طرق الشر ولا، فهذا يعني مدح لها. يعني أحيانا يأتي الغافل عن الشيء بمعنى البعيد يعني الغائب أو البعيد أو كذا، لكن في هذا السياق يعني في مدح يعني أم المؤمنين يعني والذين يرمون يعني هؤلاء رموا أم المؤمنين عائشة، فأم المؤمنين عائشة غافلة يعني غافلة عن مسالك الشر ودروبه بمعنى أنها سليمة الصدر. يعني قال: والمراد بالموصول في قوله إن الذين يرمون هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين لعنه الله، ولا يدخل في الموصول من تحدث من المؤمنين عن جهل وانخداع كحسان ومصطح، يعني الذين وقعوا في الأمر يعني عن خطأ يعني وانخدعوا كذا بكلام عبد الله بن أبي، فهم حسان ومصطح رضي الله عنهما بدليل قوله: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخر الآية. فالموصول هنا من باب العام الذي أريد به الخصوص، يعني اقتضت حكمة الله تعالى أن يقع بعض الأخيار في هذه الفتنة، يعني يكون ذلك يعني موعظة للمؤمنين أنه يعني قد يزل بعض الأخيار ويعني وينساقون وراء شائعات يعني كاذبة وكذا، لكن يعني من كان من المؤمنين يعني الأخيار فإنه لا يلبث يعني أن يتوب ويندم ويكفر يعني عن ذنبه وكذا كما حصل من حسان ومصطح وكذا، لكن من كان أهل الشر يعني استمر على باطله. قال: وكما أن المحصنات، يقول فالموصول هنا من باب العام الذي أريد به الخصوص، يعني إن الذين يرمون المقصود يعني ليس كل من وقع في هذه الفتنة، ولكن المقصود هنا عبد الله بن أبي بن سلول لأنه هو الذي لعن في الدنيا والآخرة، أما البقية ممن انخدع يعني في هذا الأمر فهو ليس ممن لعن في الدنيا والآخرة، وإنما يعني أذنبوا وتابوا يعني ورجعوا. قال: وكما أن المحصنات هنا كذلك بدليل قوله في آية القذف: إلا الذين تابوا، فقد جعل للقاذف توبة بخلاف قاذف عائشة رضي الله عنها، فقد قال فيه: لعنوا في الدنيا والآخرة. ومعنى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد إلى آخر الآية، أي أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة. المقصود له عبد الله بن أبي بن سلول، يعني ليس له توبة من هذا الجرم يعني. ويلعنهم المؤمنون كذلك، ولهم عقاب خطير كائن لهم يوم تتكلم جوارحهم فتشهد بإساءتهم عليهم. وقوله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الآية، أي يجازيهم الله جزاءهم الواجب عليهم الثابت لهم، الدين بمعنى الجزاء يعني. إذ تشهد عليهم جوارحهم ويوقنون أن الله هو وحده المستحق للألوهية بلا ريب أنه الحكم العدل الذي لا يجور. قال ومعنى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية فيها تفسيران يعني التفسير الأول أي النساء الفواجر الزواني للرجال الزناة والرجال الزناة للنساء الزانيات والنساء الطاهرات للرجال الطاهرين والرجال الطاهرون للنساء الطاهرات. فهي في معنى التأكيد لقوله فيما سبق الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية، بيد أن الآية التي هنا أعم من السابقة. والمعنى ما كان الله ليجعل زوجة نبيه زانية. هذا التفسير الأول، والخبيثات بمعنى النساء والخبيثين بمعنى الرجال، الطيبات النساء من النساء الطيب للطيبين أي من الرجال، فهذا التفسير الأول. التفسير الثاني وقيل بل المعنى الخبيثات من الكلمات تقال للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال أهل للخبيثات من الكلمات، يعني الكلمات الخبيثة تصدر عن الرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون يعني هم الذين تصدر عنهم الكلمات الخبيثات، والطيبات أي الكلمات الطيبات. قال والمختار الأول، المؤلف يعني يختار الأول، طبعا هناك نقاش طويل يعني في كتب التفسير، كل فريق له حجته يعني في هذا يعني. الأول تبرئة العائشة. نعم. قال بدليل قوله بعدها أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني هذه الآية التي فيها تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال أولئك يعني الذين رموا يعني بهذا الإفك، وهي عائشة وصفوان يعني مبرؤون مما يقولون. قال والإشارة فيه لعائشة رضي الله عنها، مع أنه على المعنى الثاني لا ذكر فيه للنساء أصلا، لكن طبعا الفريق الذي يفسرها بالكلمات يعني بالكلمات الخبيثة، وبعضهم يوسع المعنى يعني الأعمال والأقوال الخبيثة وكذا، فيقول أولئك يعني أولئك أي يعني ليس بالضرورة أنها تعود على آخر مذكور يعني، قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأ، فقال ليس بالضرورة أنها تعود يعني على يعني آخر مذكور هنا، وإنما تعود على القصة عموما يعني أولئك الذين اتهموا بالإفك ورموا بالإفك من المحصنات الغافلات يعني اللي هي أم المؤمنين عائشة، يعني ليس بالضرورة أنها ترجع على يعني والطيبون للطيبات بالذات، وإنما ترجع على يعني يعني لو فسرنا الطيبون للطيبات من الطيبات بمعنى الكلمات، فيكون هنا أولئك أي أم المؤمنين وصفوان الذين يعني رموا بالإفك الذي دلت عليه الآيات يعني قبلها. ومعنى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، يعني أن عائشة رضي الله عنها منزهة مما رميت به من أهل الإفك رضي الله عنها، ولها الجنة، والإشارة بأولئك لتعظيمها وعلو منزلتها، لأن أولئك يعني إشارة للبعيد، لم يقل يعني هذه أو وإنما قال إيه أولئك، والإشارة للبعيد يعني إما يكون بعد مكان أو بعد مكانة ومنزلة يعني، فهنا بعد المكانة والمنزلة أي علو المكانة والمنزلة. الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة، قال أولا يجب تكذيب أهل الإفك، ثانيا كفر من اعتقد السوء في عائشة رضي الله عنها، كحال الروافض يعني الذين يتهمون أم المؤمنين رضي الله عنها، ثالثا يحرم ظن السوء بالمسلمين لأنه تكذيب للقرآن، يعني اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون تكذيبا للقرآن يعني في هذا، ثالثا يحرم ظن السوء بالمسلمين، رابعا يجب على المسلم أن يقف من الإشاعات الضارة بأحد المسلمين موقف المكذب لها، خامسا يجب على الحكام أن يعاقبوا الذين يروجون الإشاعات الضارة بالمسلمين عقابا شديدا، سادسا لا يجوز الحلف على ترك الخير، سابعا من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. يعني ويكفر إيه عن اليمين مثل ما فعل أبو بكر رضي الله. ثامنا استحباب العفو عن المسيء. تاسعا لا ينكح العفيف الفاجرة وكذلك العكس. يعني هذه الآية فسرت إيه على تفسيرها الخبيثات والخبيثين فتكون معناها أن الزاني لا ينكح إلا زانية. قال عاشرا جواز الشهادة لعائشة رضي الله عنها بالجنة. جواز الشهادة لعائشة بالجنة لأن الله تعالى قال له مغفرة ورزق كريم فشهد لها بالمغفرة ووصفها بالإيمان رضي الله عنها. نقف هنا إن شاء الله. يعني هو العشرة المبشرون رضي الله عنهم هم يعني بشروا في سياق واحد يعني وفي نسق واحد في حديث واحد لكن يوجد غيرهم رضي الله عنهم. ليس المبشرون الجنة ليس محصورين في العشرة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وشهد لبلال بالجنة وشهد لثابت بن قيس بن شماس بالجنة والعبد الله بن سلام رضي الله عنه. العدد يعني من الصحابة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. قال وكذلك حارثة بن النعمان اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمه يعني قالت لا أدري هو في الجنة أو في النار فقال يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى مثلا. نعم لا أنا أقصد اللي هو حارثة اللي هو ورد فيه قال إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى اللي هو أمه قال لأمه أوكي. نعم وغيرهم يعني رضي الله عنهم عدد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم رضي الله عنهم.